قام أفراد تمثيلية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على الدابلين بعمل توعي في مزرعة شونغسان التعاونية للخضار في حي شونغجيسان يوم الأول من هذا الشهر. إنهم غرسوا شتلات الأرز مع المزارعين وسلموا موات الإعانة إلى هذه المزرعة.